بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وجال مفعلت. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا درسنا في كتاب الجامع الصحيح، صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب الوضوء الباب 22، باب الوضوء مرة مرة. وهذا هو الفرق، وما زاد عن المرة فهو سنة، يعني ما كان من غسل الأعضاء مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا فهو سنة، والمجزئ الفرض مرة واحدة لكل عضو، والرأس فرضها المسح مرة واحدة. والمقصود بالمرة أن يبدأ المتوضئ من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعود من حيث بدأ، ثم يمسح أذنه. والفرض في الرأس المسح وليس الغسل أو الغسل، لا، إنما المراد المسح، المقصود المسح، الفرض والمسح. وهذا فيه من التخفيف والتيسير على الأمة، ولا لو فرض الله علينا غسل الرأس لكان هذا شاقا على الناس، لا سيما في شدة البرد. ولو أن الرجل أخطأ وغسل رأسه بدلا من أن يمسح رأسه عليه الصلاة والسلام، الوضوء مجزئ، لكن أخطأ وخالف السنة. قال: باب الوضوء مرة مرة، أي هذا هو الفرق، وما زاد عن مرة فهو سنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف وفي الفريابي، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري أبو عبد الله أمير المؤمنين، والذي كان غاية وآية في الورع، عن زيد بن أسلم العدوي، عن عطاء ابن يسار الهلالي وهو مولى ميمونة ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، عن ابن عباس وأبو العباس عبد الله بن عباس عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. انظر كيف، والآن يحكي لنا كيفية الوضوء باعتبار الكم والعدد وغسل الأعضاء. مرة مرة أي غسل الأعضاء ولم يزد على المرة، وهذا قلنا هو الفرق. باب الوضوء مرتين مرتين، جواز ذلك وهو سنة ومستحب. نعم، خلص. هو حافظ ابن حجر يقول والراوي عنه محمد بن يوسف يعني الفريابي لا البكندي، البكندي لم يروي عن سفيان الثوري. ينظر في هذا، لكن هو رجح انه محمد الفريابي. والله لكم قال باب الوضوء مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال بسطام ابو علي القومسي صدوق صاحب حديث، حسين بن عيسى من مشايخ الامام بخاري. قال حدثنا يونس بن محمد هو المؤدب ابو محمد ثقه ثبت من اهل بغداد. قال حدثنا قليح بن سليمان وهو ابو يحيى المدني صدوق كثير الخطا عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم الانصاري المدني عن عباد بن تميم وهو ابن غزية الانصاري المازني عليك السلام عن عبد الله بن زيد وهو ابن عاصم المازني صاحب حديث الوضوء. معنا عبد الله بن زيد اثنان، عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأدب، صاحب الأدب الذي أري الأدب ثم ألقاه على بلال فصاح به بلال ونادى به بلال. وأما صاحبنا هذا فهو المازني بن عاصم المازني. أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين أي لكل عضو عدا الرأس. معنا يا إخوان فإن فرضه المسح مرة، وهذا من التخفيف على الأمة. كم حديثا قرأنا أيها الناس؟ حديثين. الأول حديث من الصحابة؟ حديث عبد الله بن عمر. الثاني حديث الشيخ علي بن عبد المر. عندك حديث ثاني؟ جميل. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. عرفنا؟ إذن حديثان سبق معنا في هذه الجلسة. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، أي استحباب ذلك وجوازه ومشروعيته. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي أبو القاسم المدني فقه. قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري أبو إسحاق عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم متفق على إتقانه وجلالته. أن عطاء بن يزيد وهو الليث المدني أخبره أن حمران مولى عثمان، حمران هذا هو ابن أبان مولى أمير المؤمنين عثمان، اشتراه في زمن أبي بكر. معنى يا إخوان أخبره أنه رأى عثمان ابن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثا. وقلنا مسح الكفين عفوا غسل الكفين له أحوال ثلاثة. عند الاستيقاظ من النوم فهو على سبيل الإجابة، عند ابتداء الوضوء وهو على سبيل الاستحباب، عند غسل اليدين مع المرفق إلى المرفقين وعلى سبيل الفرض والركنية. أخونا محمد بن خلف كم أحوال الآن غسل الكفين؟ كم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كم الآن؟ ثلاثة. أحسنت. الأول إذا استيقظ من النوم فغسل الكفين على سبيل الإجابة على الراجح قبل إدخالهما في الإناء. طيب إذا كان في ابتداء الوضوء فغسل الكفين على سبيل الاستحباب وهو سنة، هو فعل الآن والسنة هنا. طيب إذا كان باعتبار غسل اليدين إلى المرفقين فغسل الكفين فرض وركن، ترى كثيرا من الناس يخطئ لأنه يغسل كفيه في بداية الوضوء، فعند غسل الضلعين يبتدئ من هنا والصواب أن يبتدئ من هنا، أو إذا عكس مثلا ابتدأ من هنا الوضوء صحيح، لكن الصواب أن يبتدئ مما بدأ من عند ابتداء ربنا عز وجل، ابدأوا بما بدأ الله إلى المرف وهذا الانتهاء على كون. قال أن عثمان أو أخبر أنه رأى عثمان بن عفان، وكان عثمان في خلافته، تصوروا أن أمير المؤمنين يعلم الناس كيفية الوضوء، يجمع الناس كذا في الرحمة ويجلس أمامهم ويدعو بإناء ويتواضع ويأخذ جناحه لهم ويعلمه شيئا عظيما يحتاجون إليه في اليوم مرات ومرات، صفة الوضوء العبادة العظيمة، وهو كان دعا الناس ينظرون فيه ويتعلمون منه، ينقل لهم كيفية الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدقة. معنا شيخ حسنة؟ طيب الله من عمد الله وانتم خير جميعا الإخوان. قال أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، يكفي يا إخوة باليمين على اليسار ثم يغسل كفيه، هذا قبل كل شيء. طبعا احنا الايام هذه ما بنغسل من الاناء، انما من الحنفيه مثلا نفس الامر، يغسل كفيه من الحنفيه قبل الوضوء، قبل ان يدخل في الوضوء في بدايه الوضوء. طيب عليه ما قضى يزيله، عليه ما ادى، عليه ما نجاسه يجب غسله ويزيل هذا اما بالصابون وما الى ذلك. قال فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، وهذا فرض معنى على الراجح، المضمضة والاستنشاق واجبان على الراجح لأنهما داخلان في الأمر بغسل الوجه. معنى يا إخوان، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه باللسان، مضمضة هي خضخضة وتحريك الماء داخل الفم، والاستنشاق الاستنشاق إدخال الماء إلى الفم إلى الأنف بواسطة الهواء ثم إخراجه والاستنفاق، وهذا كله من كف واحد، نصفها للفم ونصفها للأنف. لو أخطأ الرجل وجعل غرفة للفم وغرفة للأنف الوضوء صحيح، لكن أخطأ لأنه زاد عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صح حديث في الفصل بين الاستنشاق والمضمضة، كل حديث يروى في الفصل بين المضمضة والاستنشاق وضعيف. عرفنا يا إخوان، والصواب هذا الذي بين أيدينا، صفة الوضوء هذه يا إخوة وكيفيتها متواترة، حديثها متواترة عن عثمان عن علي عن أبي حميد الساعدي عن ابن عباس عن عبد خير عن جماعة من الصحابة كثيرين، لكن أشهرها حديث عثمان رضي الله عنه وهو في الصحيحين. يقول ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. الرواية الثانية ميالة نفس حديث عثمان، هذا أحيانا يبسط أحيانا يختصر، بين فيه أن هذا وقع من غرفة واحدة. أخونا محمد بن عبد واضح؟ ثم غسل وجهه ثلاث ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار. ففرضنا يا إخوة غسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء الأخرى مرتين وبعضها ثلاث، وكلها في وضوء واحد يجوز، وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا نخرج عن كون مسح الرأس مرة واحدة. كل هذا نحن نتكلم في غير مسح الرأس، والأحاديث التي فيها تثليث مسح الرأس شاذة لا تصح. والمضمضة شاذة. مضمضة نفس الأمر. لك نفس الأمر. يجوز مرة وهذا الفرض. الواجب هو مرة، الفرض مرة. ويجوز مرتين ويجوز ثلاثة. لكن المضمضة والاستنشاق من كف واحد. ونزال ثلاثة. نزال على ثلاثة فقد أساء وتعدى وضر. فلا يجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكبر منا بدنا عليه الصلاة والسلام وأكثر منا شعر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما زال النبي عليه الصلاة والسلام فيتم كراسي. أتفضل الناس وزنه وزنه بين الكراسي. أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. عايزين لوحة من الكمبيوتر باينة. طيب ماشي. الله يبارك فيك. الوالد بخير؟ الحمد لله. في سنتر. طب الله منور. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طيب يا أخي. إذا الآن سلمكم الله من كل شيء جميل. المضمضة والاستنشاق نفس الفرض. الفرض مضى. طيب فعلها مرتين. فهذا المرة الثانية سنة، ففعلها ثلاث مرات، المرة الثالثة سنة والثانية سنة والأولى هي الفطر. هذا في تأكيد ومبالغة على الطهارة وأنت خلق الله سبحانه وتعالى. لسيما والفم هذا يقع به معصي، اللسان ده يقع به معصي كثير. طب والأنف كذلك، طب والعينان كذلك، الوجه فيه يحوي أعضاء كثيرة، ها؟ طب واليدان كذلك، طب والرجلان كذلك، هذه الأعضاء الظاهرة معنا. ففي تنبيه على تطهير الباطن. أنت صح تطهر الظاهر بالوضوء، كذلك في تنبيه على تطهير الباطن. نعم. قال ثم غسل وجهه ثلاث ويديه، اليدان يدخل فيهما الكفر إلى المرفقين. المرفق هو هذا المفصل الذي يصل بين الساعد والعضد، هذا العضد وهذا المفصل. سمي المرفق مرفقا لأن الرجل يرتفق به، يعني يتكئ عليه إذا جلس. رحنا اليوم ما نعرفش نقعد على الأرض، لو قعد أحدنا على الأرض ربما يقعد متضايق. تعودنا على كراسي الفتحات والكلام مش عارف، لكن المرفق هذا الإنسان يتكئ عليه وقت اللزوم الضرورة بيحتاجه. معنا يا أخوان؟ هي بارك الله فيك. فهذا اسمه مرفق، ولا يسمى الكوع، لأن الكوع هو هذا العظم، هذا العظم ليس اسمه الكوع. الكوع عظم يلي إبهام اليد، في كوعين وفي كوع، والكرسوع يلي الخنصر هذا، والزند اهو يصل ما بين الكوع والكرسي. معنى البوع، ها البوع عظم يلي ابهام الرجل. طب الباع اهو، في باع وفي بوع. خلاص اتفرجنا ولا اطير من لا يمسح نصف الراس ولا يشد، ما يجزئ ولا لا يجزئ. الله المستعان. مسح البعض، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن الصواب استيعاب جميع الرأس، وهذا مذهب الجماهير والذي يؤيده الأدلة. أنا وامسحوا برؤوسكم كما في قولي، تفهمها كما في قولي تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من في التيمم. انت بتمسح في التيمم اليدين اللتان هما الكفان، اللتان هما الكفان معنا اهو، والوجه انا ولا لا تمسحش بعض الوجه. تفهم آية الوضوء مسح الراس بآية التيمم الاخرى، لان نفس المخرج ونفس ايه التركيبه، التركيبه النحويه والصرفيه والبلاغيه. قال ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين، والمقصود مع إدارة الماء على المرفقين كما في الحديث عند الدارقطني في سننه. ويستحب أن يتجاوز موضع حد الفرض معنى لأن هذه الأمة تدعى يوم القيامة بظهور المحجرين وذلك من أثار الوضوء. وكذلك في الكعبين يستحب أن يزيد وأن يجاوز حد الفرح من باب إصابة التحجيل والغرة. والتحجيل يكون في الأيدي والأرجل والغرة تكون في الوجه. عرفنا يا إخوان؟ ثم مسح برأسه. هل ذكر ثلاثا؟ الأصل في العبادات أنها أحادية حتى يثبت أنها ثلاثية وثنائية وغير ذلك. معنى يا إخوان؟ وقلنا مسح الرأس يبدأ الإنسان بمقدمة الرأس ثم يمشي إلى الطفة ثم يعود. هذه نصف هكذا نصف وهكذا تمت الواحدة لأن الشعر هذا مقسوم نصفين نصف كده ونصف كده. فأنت عجبتك على كذا مسحت الباطن الأمامي هذا وعندما تنزل هكذا تمسح ظاهر الخلف الأسفل هذا صف الأسفل. عندما تعكس تعمل العكس تكون حقا مسحت الرأس. وهكذا هذا الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يمسح الأذنين بما تبقى من ماء رأسه. نعم لو زاد شيخي نعم لو زاد العدة على الراجح وإلا نحن نقول بالتثليث بناء على بعض الروايات فيها التثليث عن عثمان رضي الله لكنه حديث ألفاظ شاذة لا تصح. الصواب هذا الذي رواه البخاري رحمه الله ومسلم ليس فيها تثليث. نعم الشيخ غسل الرأس غسل الرأس قلنا يا إخوان لو أنه أخطأ غسل رأسه أخطأ وخالف السنة والصواب أن وضوءه صحيح ونفسه لكن شق على نفسه لا سيما في شدة البرد ربما يأتي صباحا ربما تضرر. المهم هذه مخالفة للسنة. السنة جاءت بالمسح. تصوروا أن رجلا له شعر وفير وغسل رأسه متى سيجف رأسه؟ يأخذ فترة وربما يدخل المسجد فيبلل في رأسه وربما يأذي من بجواره عن يمينه وعن يساره. انظروا الشريعة الشريعة السمحاء غراء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. لو غسل قربة ها؟ لو غسل قربة يعني لو غسل ماذا؟ اعتقد غسل الرأس أخطأ والوضوء صحيح. أخطأ والوضوء صحيح وخالف السنة والوضوء صحيح ومجزئ. ليس البدعة؟ لو اعتقد أنها قربة الشك أنها بدعة ويداوم علينا الشك أنها بدعة. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين. شوفوا كيف إلى الكعبين يعني مع الكعبين. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. يعني إخوان والحديث يفسر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدير الماء على مرفقين وكذلك يفسرها الأحاديث الأخرى التي فيها استحباب مجاوزة حد الفرق في الوضوء. ونحن معنا حديث حديث أبي هريرة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من قول أبي هريرة مدرج من كلام أبي هريرة. لكن في صحيح مسلم ضرت معنا حديث أن أبا هريرة حكى لنا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لما جاء لغسل ذراعيه قال فغسل من فقيه حتى شرع في العضد ولما غسل رجليه تجاوز حد الفرق حتى شرع في غسل الساقين. وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت يا إخوة؟ قال ثم قال طب هنا ما في ايه؟ ما في ذكر الدعاء في اخر الوضوء صح؟ لان حديث عثمان ما روى لنا كل شيء، انما ناخذ بقيه الاشياء الاخرى الواجبات او السنن من احاديث اخرى بضميمه احاديث اخرى. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضا نحو وضوئها، في بعض الروايات مثل وضوئها، وهذا من تصرف الرواه. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. المراد يا إخوة لا يسترسل مع حديث النفس، لا يسترسل، يعني ما من إنسان يقف في الصلاة إلا وتعتري هواجس وأحاديث. الخطأ أن تسترسل، لكن إذا جاءك الهاجس والحديث دفعته لا حرج عليك، أنت تنال هذه الفضيلة. غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد الصغائر دون الكبائر. إذا في فضيلة إيه؟ إسباغ الوضوء وإتمام والتوضؤ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحدة. ثم يقوم يصلي ركعتين ولا يحدث فيهما نفسه، أي لا يسترسل، وإن جاءه الهاجس دفعه ومضى، ينال هذه المغفرة. لأن الأعمال التي بها تكون مغفرة الذنوب المتقدمة كثيرة، منها هذا الحديث. انظر، عمل يسير وثواب جزيل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ ثلاث حديث. ثلاث حديث. والأول؟ حديث ابن عباس. حديث عبد الله بن زيد. جميل. ابن عاصم. احنا عايزين نحفظه كما نحفظ الإبرة والمتعارف. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. وحديث ابن عاصم المازني. خلاص يا اخوان ما ننساهوش، عشان معنى واحد ثاني اسمه ايه؟ عبد الله. ابن زيد ابن عبد ربه صاحب حديث الأدب. وكلاهما صحابي. والثالث حديث ايه؟ عثمان امير المؤمنين ذي النورين، ها، وهجر الهجرتين وتزوج البنتين. خلاص يا اخوان؟ يقال ابو ليلى، يقال له ابو ليلى من كنا عثمان رضي الله عنه، ابو ليلى. معنى يا اخوان؟ هننساه ولا مش هننساه؟ طيب، كنية فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، من يعرف كنيتها؟ بنت أبي. أم أبيها. أم أبيها. نعم، أحسن، أم أبيها. صح كده. بارك الله فيك. طب كنية الأسد؟ حسام. ده لقب. ده هزيم كنية. ده الحارث. أبو الحارث؟ أحسن. طب كنية بارك الله فيكم الإمام أبي حنيف. أبو حنيفة متأكدون؟ جميل، بارك الله فيك. إنه اسمه اسمه إنه هو ابن ثابت، بارك الله. طيب، الحديث سلمك الله من كل سوء، وهو تكملة هذا الباب. يقول عن إبراهيم، من يذكر إبراهيم هذا يا إخوان؟ إبراهيم هذا هو الزهد، إبراهيم بن سعد الزهد الذي في الإسناد الأول عطف عليه، في عطف. قال صالح بن كيسان، صالح بن كيسان مؤدب ايه؟ ولد عمر بن عبد العزيز، كان صديقا وزميلا للزهري. اجتمع هو الزهري على جمع المرفوعات، فبعد ان جمعوها قال الزهري له ان نجمع الموقوفات، قال لا. قال فجمع الزهري الموقوفات والأخبار بعض المرفوعات، فأنجح وخبت وضيعت، معنى حيث لم يجمع الآثار والموقوفات، لأن الآثار والموقوفات عن الصحابة يا إخوة لها فائدة عظيمة جدا جدا، بها تفهم القرآن، بها تفهم الحديث، بها تعرف المذاهب والأقوال والفقه. والفقه مبنى عليه المذهب الفلاني والمذهب الفلاني، وأصل هذا مرجع إلى الصحابة، ثم التابعين الأئمة المتبوعون نظروا في أثار من سبقهم من السلف فبنوا مذاهبهم على أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعد. قال ولكن عروة يحدث عن حمرة. احنا عندنا يا اخوان في ارجع الاسناد قليلا هكذا. عطاء بن يزيد اخبره ان حمرة مولى عثمان اخبره. هنا عروة يحدث عن حمرة يعني ابن شهاب عايز يقول انا لي شيخان في هذا الحديث عطاء بن يزيد ليثي وعروة عن حمرة. فلما توضع عثمان قال رضي الله عنه. تصور الأمير المؤمنين في هذه الأبهة في هذه المنزلة وهذا التواضع ينزل للناس ويعلمهم هذه الأحكام. وإذا كان شهيدا يا إخوة ومات ظلما وقتل ظلما وعدوانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما اهتز أحد قال لا تموت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان عمر وعثمان. ذو النورين رجل تستحي منه الملائكة. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان رضي الله عنه يقول ألا أحدثكم حديثا. شوف سبحان الله لولا آيات ما حدثتكموه لولا آيات في كتاب الله. يعني يقصد ايه؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل يحسن وضوءه. الوضوء بضم الواو اللي هو الفعل والعباده والهيئه والكيفيه وبفتح الواو هو الماء الذي يتطهر منه. ما في هنا ساعات الظاهر يا شيخ عبد الله انت المسؤول تشتغل ساعه من الفرزه ممكن ان شاء الله ساعه جميله كده مع مناسبه زواج اخينا محمد وانت ان شاء الله في الحق انت مستوى كويس ان شاء الله انت لا عم ان شاء الله. قد كنا زمان نقول متى يتزوج عبد الله في الامه الحمد لله اليوم عنده سلمى وعنده ابو يجي خير ان شاء الله. ها اذا انت الله خير. طيب قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه. شوف الإحسان إحسان الوضوء مش الكروات بسرعة مستعجل يجيبه بأي طريق لا يخرج هنا لمعان وهنا لمعان وخرج لي لمعان ما أحسن. يقول يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. هذا يحتمل أنه يريد صلاة الفريضة أو الصلاة التي توضأ من أجلها ويحتمل كذلك أنه يصلي صلاة نافلة ثم يدخل صلاة الفريضة. على كل حال المهم لا يحدث في صلاته نفسه. بمعنى ماذا يا شيخ محمد زكي؟ أن يخاف معناه أنه إيش لا يسترسل لا يسترسل مع حديث النبي هو لابد يجي حديث نفسه. لكن عمر بن الخطاب هو عمر المحدث الملام يقول ربما ادخل الصلاه وانا اجهز الجيش وهو يعني يحدث نفسه معنا يا اخوان مع انه المحدث الملهم الذي اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين ولا قال هم الذين هم في صلاتهم ساهون عن صلاتهم اللي هم يعني المنافقين المرائين ها الغفلة. أما الإنسان يدخل في الصلاة ويسهو بشيء أو يحدث نفسه بشيء هذا أمر وارد يرد علينا جميعا معنا يا إخوان. ولذلك يدخل رجل في صلاته ربما لا يخرج إلا بعشورها أو بثمنها أو بربعها أو الله في الأخير. فهنا يقول إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها يعني تتحات ذنوبه عن والمراد الصغائر. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الآية. باب الاستنثار في الوضوء أي وجوب الاستنثار في الوضوء. عرفنا يا إخوة بقي كم على الأذان؟ نصف ساعة. نصف؟ قال ذكره عثمان. قال ذكره عثمان يعني ذكر ايه؟ ذكر امر الاستنفار، والاستنفار هو اخراج الماء من الايه؟ من الانف بواسطة الهواء والاستعانة باليد، والمراد باليد اليسرى. وعبد الله بن زيد ايضا، شوف الذين له حديث الوضوء هم، وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عبدان. من الذي قال حدثنا عبدان؟ لو عرفتم لكم خمسة جنانين. أحسن؟ طيب، وعبدان من هو؟ عبد الله ها ابن عثمان ابن جبلة المروزي، لقب بعبدان لكثرة عبادته. ها؟ وحيانا يقول لك فلان سجاد، يعني كثير العبادة، ملازم السجاد. عبدان هذا أيضا من الملازمين للعبادة، المواظبين عليه. عبدان بلغة الفرس عبدان، معنى يا إخوان؟ وهو تلميذ وفي خصيص ملازم لعبد الله ابن المبارك. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن إمام دار الهجرة، أليس كذلك؟ بلى أو لا؟ لا، ليس إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس، معنا يا إخوان؟ عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الذي جمع خصال الخير، المجاهد، الفقيه، الجواد، المحدث، الثقة، الثبت، الحجة، أمير المؤمنين، معنا؟ جمع بين خصال الخير. قال بعضهم ما سبقه الصحابة إلا بالصحف. قالوا فيه إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها. خلاص، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. هم النجوم وأنت الهلال. عبد الله خرج بالموكب، وخرجت أم هارون الرشيد تنظر غبار في السماء، فقالت موكب من هذا؟ هو هذا ولدي ولا من ده؟ قالوا لا، هذا موكب عبد الله ابن المبارك الإمام. قالت والله هذا هو السؤدد، هذا هو السؤدد الحق. معنى هو عبد الله رحمه الله تعالى أبو عبد الرحمن، لما ترجم له البخاري الذهبي رحمه الله سير على ابن البلاء قال وإني لأحبه في الله، ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحبه في الله. معنى يا إخوة؟ قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي تلميذ الزهري عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس. أبو إدريس الخولاني صحابي جليل، اسمه ماذا لو عرفتموه أو ذكرتموه خبروني به. ها؟ أبو إدريس الخولاني يا إخوان اسمه من الأفراد، معنى؟ احنا عندنا ابو ادريس الخولاني عائض الله، هذا واحد. طب ابو مسلم الخولاني ايضا عايزين بالمره، ها عبد الله بن ثوب، عبد الله بن ايه ثوب، هذا ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. طب ابو ادريس الخولاني عائض الله، عائض الله، شوف كلمه شبيه، اسم شبيه، عائض الله، واحد يستعين بالله ويدخل في أمان الله وفي حصن الله وفي حفظ الله، من يناله؟ عائض الله الخولان. أنه سمع أبا هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فكرة أبو إدريس الخولاني عفوا أقول بأنه صحابي وليس صحابي، إنما هو مخضر من المخضرمين. أبو مسلم كان، وكذلك أبو مسلم الراجع الصحيح أنه مخضر، عرفنا يا إخوان؟ أيوة. وقصة بقى قصة أبي مسلم أنه ألقي في النار ولم يناله منها شيء، هذا لا تصح، لا تصح، في إسنادها ضعف، وهذه من القصص الشهيرة. أنا أوصيكم بقراءة السلسلة التي فيها قصص لا تثبت. صدر منها 5 أجزاء على ما أذكر. رجعوا هذه السلسلة جميلة مهمة. لماذا؟ لبعض المعاصرين الناس اسمها الآن. بس يعني مثلا؟ لا غيره ده واحد. وإخوة آخرون. طلبة علم آخرون في هذا الشهر. معنى إخوان؟ قصص لا تثبت. إنما الشيخ علي اللي هو إيش؟ تحذير الداعية من إيه؟ القصص الوهية. إحنا الكتاب إيه؟ قصص لا تثبت. وهو أيضا الشيخ علي بيلتقي أحيانا مع نفس الكتاب هذا. خد بالك؟ وربما يستفيد من الكتاب أو الكتاب يستفيد من الشيخ علي. لا المهم سلسلة قصص لا تثبت مهم. معنى إخوان؟ صدر منها كم جزء يا شيخ؟ 5 أجزاء هي صغيرة. شيخات صغيرة كده. أيهما كان صاحب معاوية بن أبي سفيان؟ لا أذكر. ننظرها إن شاء الله. طيب الآن يا إخوة هو أبو إدريس الخولاني اللي كان في دمشق وكان في الشام ومعاوية كان في الشام. أما أبو مسلم الخولاني كان في اليمن. كان باليمن. أبو مسلم الخولاني كان باليمن. وهو من أهل اليمن. وخولان أصلاً من قبائل اليمن. خولان من قبائل اليمن. نعم. ايش قلت يا قصاج؟ الحادثة اللي هو دخل على سيدنا معاوية وهو يخطب في الناس فقال اللي هو اعطينا يعني العطية لأنك لا تعطينا من مالك ولا مال أبيك فنزل سيدنا معاوية ليتوضأ ثم عاد إلى المنبر وقسم لهم بالعطية. استبعد يا شيخ استبعد مثل هذا يا مستبعد موجودة يا شيخ لكن أنتم انظروها هي موجودة صح لكن مستبعد صحتها لأن ما مثل هذا يفعله هؤلاء الأخيار هذا موافق للحماس العصري الحماس العصري معنى؟ إنما مثل هذا أو العوام بس مش المشاهير أيوة من المشاهير كده الأئمة الأخيار أبو إدريس الخولاني من الأئمة الكبار في العلم والفقه وحضر ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يرى معنى يا إخوان؟ طيب انه سمع ابا هريره رضي يعني هو من تلاميذ ابي هريره انه قال من توضا فليستنثر امر اذا الاستنشاق واجب على الراجح والاستنثار واجب والمضمضه من قبل هذا واجب وفيها مذاهب منهم من قال كلاهما سنه معنا يا اخوان ومنهم من فرق بين المضمضه والاستنشاق على كل حال الراجح لهذا الأمر والحديث الأخر فليستنفر من توضأ فليستنفر ومن استجمر وبعدين الإنسان إذا استنفر يا إخوة إذا قام يقرأ يخرج الحروف من المخارج ما يقرأش هو مخناف كده ها معنى يا إخوة إذا تمضمض يعني نظف الفم لأنه مجاري الجوف ده مجاري القرآن مجرى القرآن معنى كذلك السؤال طيب الاستنثار كذلك وفي لا يتأكد الاستنثار هذا عند الاستيقاظ من النوم هو سيدخل بالوضوء لأن الشيطان يبيت على خيشومه نحن نؤمن بهذا ونصدق وإن لم نرى فهو أمر حقيقي لا مجازي من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر نعم استحباب الإيتار لكن بشرط الإنقاء بشرط الإنقاء لو أنقى بحجرين يأتي بالثالث استحبابا طب لو أنقى بثلاث خاص قضي الأمر طيب إلى هنا يا إخوان سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله